القاهرة تقدم أحرار ودايما بأرواحنا نصون العرض وحياتنا ترخص علشان نحمي تراب الأرض. يا مصر أدي ولادك شالوا أحمالك وكل واحد بتوب العشق غنالك يموتوا ولا يوم يشوفوا الأذى طالك عشاق جمالك وفي قلوبهم هواك فر وقفة راجل سهرة درامية تأليف أحمد درويش بطولة حلمي فودة نادية الشناوي محمود عامر عبد المنعم سعد أمال العزازي عبير محمود إسماعيل عبد الفتاح حسين إبراهيم والطفلة جنى عبد الوهاب وقفة راجل من إخراج إيمان يحيى. بسرعة شوية من فضلك يا أمينة كده هتأخر على شغلي. أنت وظابط في المطار ومواعيدك كده من نجمة. طب أنا وبنتي ذنبنا إيه نجري ورا روحنا ومواعيدنا لسه؟ يعني أسيبكم تتدهدلوا ولا أخدكم في سكتي؟ ما هو أنت بس لو تسمع كلامي، هي جمعية تدخلها مع زمايلي في المكتب واجيب لي حتة عربية صغيرة، أنت تروح شغلك براحتك وأنا بقى ده المقدم يا أمينة. طب والإقساط يا رباب؟ رباب أنا جاهزة يا بابا أهو. بلاش دي يا ست أمينة، افرضي بقى أنت سبت الشغل لأي سبب. دي مدام فريدة صاحبة المكتب بتحبني، دي عاوزة تمسكني مكتب المحاسبة كله وتتفرغ هي للشغل مع جوزها. طب يلا يا أمينة يلا، الوقت بيجري يا حبيبتي. يلا لا لا لا لا، بقى جوزك يبقى مقدم في الداخلية وفي المطار وتلفي على زمايلك علشان تعملي جمعية يا أمينة. طب ويعني وإيه المشكلة يعني يا مدام فريدة؟ دي حياة الشعب المصري كلها قايمة على الجمعيات. أيوة يا حبيبتي، أنا أعرف ستات كتير مرتباتهم قليلة وعايشين عيشة تانية خالص. إحنا برضو مستورين والحمد لله. الحكاية كلها أني عاوزة أشتري عربية، مش جوزي اللي يشتريها لي. شكلك زعلتي من كلامي يا أمين. أنا مش بتعامل معك على أني صاحبة مكتب للمحاسبة اللي بتشتغلي فيه، أنت برضو زي أختي الصغيرة بالظبط. بس يعني بس إيه يا مدام فريدة؟ حكاية الجمعيات والعلاقات المالية الخاصة بين الناس اللي بيشتغلوا في المكتب شيء مرفوض. أنا ممكن أحللك موضوع مقدم العربية. ومالها بقى شغلانة سواق التاكسي اللي جابها لك سليم باشا يا علي؟ مش كفاية إنه هو وعدك بالمساعدة في طلوع الرخصة المهنية؟ لا كتر خيره قوي، ما أنا متربي في جراج يعني بسوق أحسن من 20 واحد زيه. مال فين المشكل يا علي يا ابني؟ لا عاوز تساعدني في شغل الجراج ولا عاجبك تشتغل سواق؟ عشمان في الوزارة بشهادة الجامعة اللي معاك دي؟ ما هو لو البلد دي فيها عدالة يبقى ليه لأ، إنما اتحكم على ابن سايس الجراش يفضل طول عمره يغسل عربيات ويستنى البقشيش من صاحب عربية كان قاعد بيغش منه في امتحانات الجامعة. إيه اللي انت بتقوله ده؟ النجاح بعد الشقة له طعم تاني يا علي. أيوة احنا ما دقناش غير الطعم الأولاني، طعم الشقة والمرار وضياع الأحلام. ولا فاكرين ابن البيه الضابط هيبصلنا غير بصة البيه لابن السايس وضياعه بسببه كل أحلامنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عليك العوض ومنك العوض يا رب. فوق يا علي، فوق من أوهامك دي، الإخوان مش راجعين تاني، وكفاية بقى جهاد ونضال على الفيسبوك. انقلني يا ابني بالكاميرا على النقطة دي. ايوه كبر الصورة بقى. الله مين اللي هناك جنب الطيارة ده؟ ده واحد من عمال الشحن والتفريغ يا باشا. الله وايه اللي يودينا حتة الطيارة ده؟ ولو فيه شحن ولا تفريغ فين زمايله وعربيات الشغل؟ من العمليات للفرع، من العمليات للفرع، عند النقطة دي وجد شخص مشتبه في اقترابه من الطائرة، هاتوه. واسمع اوعى يغيب عن نظرك لحظة واحدة، انا رايح اشوف حكايته ايه ده. يعني خدت الفلوس ومضت ايصالات الامانة فريدة؟ طبعا، امال يبقى لك وش على جوزها ازاي وتبقى صاحبه وحبيبه؟ اهو لو المقدم سليم فتح دماغه معايا وقبل يساعدني هنغنغه وخليه يركب 4x4 ويصيف كل سنة في أوروبا. المهم دلوقتي ناوي تضرب على الحديد وهو سخن ولا هتضيع منك الفرصة؟ اهدي اهدي يا فريدة، خلي الست مراته تصرف الفلوس الأول وبعدين أتصرف أنا. سيادتك بنفسك يا سيادة اللواء جلال؟ وليه لابس كده سيادتك؟ علشان أشوفكم صحيين ولا هتسيبوا حد يقرب من الطيارات؟ احنا صحيين سيادتك يا فندم، والمطار متأمن سواء بالكاميرات أو بالأفراد. ده كويس، بس عاوزك كل وقت والتاني يا سيادة المقدم تصحصح الرجالة بتوعك، تتنكر زي ما أنا عملت كده وتدخل المهبط، صحصحهم دايما يا سليم. علم ما ينفذ يا سيادة اللواء. ايه نقول ايه ونعيد ايه يا أخ علي؟ كان الله في عونك وعون الشباب اللي زيك. أنا تعبت تعبت يا باشمهندس فواز، وبرجوك أرجوك لو تقدر تسفرني أي بلد غير البلد دي، أنا هفضل شايل جميلك ده فوق دماغي من فوق. لا لا لا, لا يا أخ علي، أنت ليك دور وعليك مسؤولية. أيوة بس يا باشمهندس. مفيش بس، إذا كان على الفلوس ما يهمكش خير ربنا كتير، هنديلك وكأنك متعين في البترول بالظبط. بس ركز اليومين دول على الفيسبوك. أمرك يا باشمهندس فوز. الأمر لله يا أخ علي. ما قلتليش إيه أخبار الضابط اللي ساكن في العمارة دي؟ المقدم سليم؟ إزاي تقبلي حاجة زي كده يا أمينة وتمضي على إيصالات الأمانة وكمان تروح تشتري عربية؟ أنا كنت فاكرة إنك هتبقى مبسوط باللي عملته، حبيت أعملها لك مفاجأة. لا يا أمينة لا، انت عارفه اني هرفض، فحبيت تحطيني قدام الامر الواقع وانا مش ممكن ابدا. أبداً والله انا بابا ماما الحقوني. ايه يا بابا يا بابا؟ ايه في ايه يا دكتور؟ وليه التحليل دي كلها؟ هو انت شاكك في ايه بالظبط يا دكتور حسام؟ المساله كلها رغبه في الاطمئنان بس. انما انما ايه؟ انما ايه يا دكتور؟ التحليل دي معناها انك شاكك ان رباب عندها عندها كانسر. ايه تكلم يا دكتور من فضلك، بنت عندها ايه؟ لما نعمل التحاليل ونتاكد هقول لكم على كل حاجه. ايش ايش ايش؟ لابتوب جديد وموبايل احدث حاجه؟ يا عم يا عم من اين لك هذا؟ هذا من فضل ربي يا بدريه، ولو سمحت سيبيني اشوف شغلي بقى. ايوه جبت المفيد. شغل ايه ده بقى يا اخويا اللي يجيب لك الحاجات دي كلها؟ انا سايب لك المكان وماشي. بقول لك ايه، اوعى ايديك دي تتمد على اللابتوب، انت فاهمه؟ فاهمه يا اخويا فاهمه. علي اخوكي ماله يا بدريه؟ مش عارفه يابا، بس باين عليه داخل على قلق كبير قوي، ربنا يستر. انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ سمعيني. بقول ما هو كان قدامك يابا، ما سالتهوش ليه؟ هات يابا هات هات الجردل عنك ده. لا انت تقعدي تشوفي مذاكرتك، سيبي الهم ليا يا بنتي. سترك يا رب سترك. معقول معقول ربا بنتي يكون عندها المرض ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يا سليم هتعمل ايه؟ ايه طول عمرك راضي بقضاء الله وقدره؟ ما تخافش يا سليم. ايوه يا سليم، ربنا هيسترها معاك. مقدم سليم. ايوه يا سياده اللواء انا معاك. انزل تابع اجراءات التفريغ اللي بتتم على الطياره الشارتر اللي عند النقطه، تابعها بنفسك وشدد لا يكون في حاجه داخله البلد. علم ما ينفذ يا سياده اللواء. ايه اللي بتقوليه ده يا فريده؟ بنته جالها المرض ده؟ امينه كانت حالتها صعبه جدا، خدتها مكتبي واتكلمت معاها، كنت فاكره ان جوزها ضايقها يعني علشان اخدت مني فلوس العربيه، بس الحكايه طلعت غير كده خالص. كده عمال يستوي وبيقول لي كلني يا شوقي. اوعى تكون ناوي تستغل حكايه مرض بنته دي علشان استغل ايه؟ لا سمح الله. لا لا لا، انا بفكر في طريقه لمساعدته. العلاج من المرض ده بيتكلف كتير قوي، وهو ما حلتوش غير مرتبه. اسمعي، ادي الامينه اللي هي عاوزاه، ساعديها على قد ما تقدري. معقولة يا علي انت اللي عامل الصفحات دي كلها؟ هتودي روحك وتودينا كلنا في داهية. وايه الملفات دي كلها؟ ايه ده طرق صنع القنبلة. ايه ده يا بدرية؟ ايه ده؟ انا مش قلتلك اوعى تمد ايدك على اللابتوب؟ ومدت ايدي يا علي وعرفت اللي فيها. معقولة انت تبقى واحد من اللي بيساعدوا المجرمين دول؟ مجرمين؟ طب اوعى اوعى بقى اوعى وسيب اللابتوب. بقولك مش هسيب يا علي. اوعى ولازم انت اللي تسيب الناس دول، انت فاهم؟ قلتلك سيبي. علي يا علي. علاج المرض ده متوفر والحمد لله في مصر يا سيادة المقدمة، بس الصبر، المستشفى ما فيهاش مكان فاضي. يعني انا بنتي تموت عشان ما فيش سرير فاضي؟ سليم كلم حد من معارفك، هات اي واسطه. ما ينفعش يا مدام، حاله رباب اقل في الخطوره من الحالات التانية، يعني ممكن تتعالج وهي في البيت. وانا اجيبها واوديها في اي وقت. ما ينفعش، انا هعالج رباب بره مصر. اهدي يا امينه، اهدي اهدي، مش كده مدام امينه؟ حضرتك عارفه علاج المرض ده بره مصر بيكلف كام؟ بيكلف ملايين. أرجوك إهدي، لأن حالة رباب لسه في البداية وكورس العلاج هيستمر حوالي 4 شهور. وهنبتدي جلسات العلاج إمتى بقى إن شاء الله؟ خير ما عملت يا أخي علي، كويس قوي إنك سبت البيت وجيت على هنا. بس هي أختك بدرية نقلت أي حاجة من على الجهاز؟ لا لا يا باشمهندس، دي شافت الحاجات بالصدفة، كانت فاكرة يعني عليه أفلام ولا ألعاب. دي عيلة مش مركزة خالص، وبعدين كمان أيوة يعني... أيوة يعني متأكد إنها ما نقلتش أي حاجة على فلاشة ولا بالبلوتوث؟ دي أرواح رجالة يا أخ علي. متأكد يا باشمهندس فواز، ده هي يدوب فتحت الجهاز أنا طبيت عليها. الحمد لله، قدروا لطف. أنت بقى هتقعد في مكان تبعنا كده علشان تشوف شغلك وتعمل الصفحات براحتك، وبعد كده نجهزك للمهمة الكبيرة. ها؟ مهمة يا باشمهندس؟ أصبر اصبر يا اخ علي، اصبر وما صبرك الا بالله. اوعي تشيلي هم يا امينه، انا عملت بحث على النت عن اماكن العلاج بتاعت المرض ده في كل العالم. انت ممكن تروحي ماليزيا ولا الصين، هناك لا في دور ولا حجز سراير. ايوه يا مدام فريده، بس انا هجيب مصاريف السفر والعلاج منين؟ دي حاجه مكلفه قوي. ولا يهمك، رقبتي سداده من 1,000,000 ل10. سليم باشا، متهيألي حضرتك شوقي بيه الراعي جوز مدام فريدة. لا، هي اللي مراتي يا باشا. وانت في المطار علشان مسافر ولا جاي من السفر؟ أنا جاي لك انت يا باشا. جاي لي أنا؟ خير إن شاء الله. ما ينفعش على الواقف كده، تسمح لي أعزمك على فنجان قهوة؟ طبعا، بس يعني من غير بس، أنا عارف إنك مروح بعد شوية، خلص شغلك وتعالى نتكلم سوا على انفراد. يعني ايه ما تعرفيش اخوك راح فين يا بدرية؟ ده بقاله يا بنتي 2 ليلة بقت برا. ما عرفش يا بابا، قلتلك ما عرفش، هو خد حاجته من ورايا ومشي، انا ما عرفش حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله، اوعي تكوني عارفة حاجة ومخبياها عليا يا بنتي. ما عرفش حاجة يا بابا. الله، ما عرفش، قلتلك ما عرفش. لا حول ولا قوة الا بالله. لو قلتلك اللي عرفه يا بابا، علي هيدخل السجن، ولو ما قلتش علي هيكون السبب في موت ناس، وناس كتيرة جدا، وجايز هو كمان يموت. أقول ولا ما أقولش يا رب؟ أنا هتجنن. لا لا لا، اهدى اهدى يا سيادة المقدم. الله، ناس يقولوا ايه؟ عموما إيصالة الأمانة دي أنا هسددها، هبيع شقتي وأسددها لك. أما أمينة بقى وأنا بقول لك الكلام ده عشان تقول لي اسددها يا باشا؟ لا لا لا لا لا لا، انا حسيت انك في ازمه ولقيت ان من واجبك انسان اقف جنبك. الناس للناس يا باشا. اشكرك على كل حال، بس برضو يعني وحياه رباب بنتك ما تكسفني. انت قدامك مصاريف كتير لعلاج البنت، هتجيب منين يا باشا؟ اقولك ايه، امسك خد. ايه ده يا باشا؟ شيك على بياض، حط فيه المبلغ اللي انت عاوزه بالمصري او الدولار. رباب محتاجة تتعالج، اوعى تأثر في حاجة لا تروح منك وتفضل طول عمرك ندمان. الو، ايوه ايوه، انا شايفكو كويس. ايوه ايوه، هي البنت اللي شغالة في الجراج دي، مش عاوز اي غلطة، مفهوم؟ برأي يا سليم، انت هتضحك على نفسك ولا على ايه بالظبط؟ بأمارة ايه يعني يعرض عليك اللي اسمه شوقي ده الفلوس دي كلها؟ بس هو برضو ما طلبش مني اي حاجة. اكيد هو حابب يعمل خير ويقف جنبي. لا لا يا سليم، لا لا، فوق اكيد هيطلب منك حاجة بس بعدين. هي ايه بقى الحاجة دي؟ ايه؟ الحمد لله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك عم شعبان. طمنا على رباب يا باشا، عاملة ايه دلوقتي؟ بدرية بدرية. الو البقاء لله يا أخ علي، نحتسب الأخت بدرية عند الله شهيدة. أنا مش هرتاح ولا هدير بال غير لما أعرف مين اللي قتلها باشمهندس فواز. دي عمرها ما أذت أي حد. بيني وبينك أنا عرفت إن قتلها تم عن طريق الخطأ. إيه؟ يعني عرفت مين اللي قتلها؟ الداخلية يا أخ علي كانوا عاوزين يقتلوا الضابط اللي اسمه سليم ويلجأوا تهمة قتله فينا، إنما ربنا سبحانه وتعالى كتب الشهادة لأختك. ويقتل المقدم سليم ليه؟ ليه؟ لا مؤاخذة، دول الأولاد. السلام عليكم. كلام ده ما يدخلش عقل حد أبدا. خد بالك من نفسك يا حبيب بابا. اسمع، لو عزت أي حاجة خد من الفلوس اللي في حسابك، أنا عارف الحياة في لندن غالية. لندن؟ أيوة. اوعى تعمل أي حاجة تضايق البلوس الإنجليزي، ولو على اللحية احلقها يا ابني. اسمع، قل لأختك تقلع الخمار كمان. أيوة أيوة عادي، لازم تحترموا قوانين الدولة اللي انتوا فيها. صدقت يا أخ فواز، قوانين الدولة لازم تحترمها، خصوصا لما تبقى دولة أجنبية، إنما الدولة بتاعتنا احنا لا. ها كنا بنقول ايه يا أخ علي؟ كنا بنقول يا باش مهندس اللي قتل أخت بدرية لازم يدفع الثمن، وعلشان كده الإخوة قرروا يقفوا معاك وياخدوا بطارها. يعني ايه؟ أشوف بنتي بتروح مني وحط إيدي على خدي يا سليم؟ لا، احنا لازم نتصرف بأي شكل. رباب لازم تتعالج برا، فاهم؟ لازم تتعالج ولازم تخف. يعني أعمل ايه يا أمين؟ أعمل ايه؟ عربيتي والشقة دي عرضتهم للبيع، وعربيتك الجديدة خسرت فيها اللي خسرتيه بعد ما رجعتها للمعرض. ايه ناوية تستلف وتكتبي ايصالات امانة تاني ولا ايه؟ اكتب ايصالات، اكتب شيكات، ادخل السجن حتى. انا كل ده ما يهمنيش، بنتي لازم تعيش حتى لو مت بدلها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الاعمار بيد الله يا امينة. صح، بس الاسباب ناخد بيها. اصرف الشكل اللي اداهولك شوقي، خلينا نسافر بالبنت يا سليم، ارجوك بلاش تكون السبب في مدرتك. اهدي شوية يا فريدة. على رأي المثل، اتقالي على الرز علشان يستوي، الراجل لسه ما صرفش شيك، افتحه ازاي في الموضوع ده؟ ها كده ممكن يرفض. لو رفض نهدده بإيصالات الأمانة اللي أمينة مراته مضيتها. الجماعة مستعجلين، ودي حكاية هتكسبنا ملايين ملايين يا شوقي. ممكن يا عند ويسبب لنا مشاكل احنا مش قدها. ايوة ايه؟ عال عال، مع السلامة. كده بقى اقدر اتكلم معاه وانا مطمن. هيبقى صرف الشيك تمام قوي. هم يسفروا ولادهم برا مصر وينصحون بالهدوء، واحنا يفحتونا هنا ويصدرونا للقتل والدم. ما هم ولادهم مش مصريين زينا، مع جنسية امريكية او المانية او انجليزية. بس لو اتأكد ان هم اللي قتلوا بدري اختي، اقسم بالله هتكون وقعتهم سودا. وتفرق ايه بدري اختك عن واحدة قتلوها عالي؟ ها؟ شفت الأنابل دي بتقتل كام بدرية وكام شعبان؟ هو دم أهلك أنت بس حرام علي، ودم الناس حلال يا علي. يا أخيرا يا علي رجعت لي يا ابني. انت بتقول ايه يا استاذ شوقي؟ شنطه ايه اللي انت عاوزها؟ في حسك يا سليم باشا. الله، انت راجل ليك مكانتك، ولو حد عرف بالكلام اللي بينا والايصالات والشيكات ممكن مستقبلك يضيع. ده تهديد بقى؟ لا سمح الله، تهديد ابدا ابدا. ده انا بحبك وعايز لك الخير. في حد يرفض 100,000 دولار في شنطة صغيرة أكبر من كف اليد بشوية؟ والشنطة دي بقى فيها إيه بالظبط؟ مخدرات صح؟ قول كده بقى. لا لا لا لا، مش مخدرات، ومش هتطلعها لي من المطار. دي شنطة فيها أوراق مهمة جدا، هتدخلها للمطار وتحطها في الطيارة اللي هديك بياناتها في الوقت المناسب. أوراق إيه دي اللي أنت عايز؟ هو تهريب ورق يندفع فيه المبلغ ده كله؟ هي أوراق وصور ومستندات قيمة، تقدر تقول أثرية. ها؟ قلت ايه يا باشا؟ ها؟ انا اقدر اقول ايه يا استاذ شوقي؟ انت عارف كويس ان اللي محتاج الفلوس دي كمان مش هقدر اسدد اللي عليا، يبقى ارفض ازاي؟ هو ده كلام الناس العاقلين. الطيارة وتسليم الشنطة هبلغك بميعادهم. عاوز فلوس تاني عشان بنتك يا باشا. انت اللي باشا. وحاضر حاضر. يابا انت متأكد ان بدرية اختي هي اللي كانت مقصودة؟ اتغيت بالرصاص من بيني وبين المقدم سليم، يعني اللي قتلها كان اسهل له الشنا احنا التلاتة، بس هو كان مركز قوي على اختك. تمام كده بنت قوي يابا، ومش محتاجة بيان تاني يا باشمهندس فواز. بس اللي محيرني يا ابني الكلام اللي قالته لي ليلة ما اتقتلت. قالت لك ايه يابا؟ خلي بالك من علي اخويا يابا، هو محتاج لك دلوقتي اكتر من اي وقت تاني. كأنها كانت بتوصيني عليك. قال هو صحيح يا علي يا ابني، اللي بيبقى على وش موت يبقى شايف اللي غيره مش قادر يشوفه؟ اي حد يابا قلبه ابيض بيشوف. المهم ان الغشاوه تنشال من على قلبه، الحمد لله انها اتشالت. بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ مدام مصممين تسفروها خلاص يا سياده المقدم، انتوا احرار. بس للامانه علاج البنت مش محتاج سفر، احنا موجودين هنا عشان. خلاص يا دكتور حسام، الامر اتحسن، ورباب هتسافر تتعالج بره. طالما ابتدى يصرف بالفلوس ويجهز نفسه للسفر هو ومراته وبنته، انا كده مطمن على الاخر. يعني خلاص هتنفذ العملية يا شوقي؟ مش لما الجماعة يبلغوني بالتفاصيل الاول. انا ما عرفش غير اللي يعرفه المقدم سليمة فريدة، لا عرف انه طيارة ولا فين الشنطة ولا هسلمها له ازاي. بس اكيد الجماعة عاملين حسابهم على كل حاجة. اديني مستني. بس على الله سليم ما يسافرش مع مراته وبنته قبل هما ما يتصلوا بيا ويبلغوني بكل التفاصيل. احنا كده تمام يا سليم، شوقي ومراته محطوطين تحت المراقبة والخطة ماشية بشكل ممتاز. ما كانش ممكن يا فندم ابدا، اخون القسم اللي حلفته واقبل الرشوة حتى لو كانت تمام. ان شاء الله ربنا حيشفي لك بنتك، وسيادة الوزير أمر أن الوزارة تتحمل تكاليف العلاج. ما هو مش معقول واحد يرفض الفلوس دي كلها والبلد تبخل عليه بعلاج بنته. ده جميل يا فندم، لا يمكن أنساه لسيادتك أبدا. لا جميل ولا حاجة. وبين وبينك سفر رباب جزء من الخطة، وما لزاي نقنع شوقي أنك قبلت الرشوة يا باشا؟ آه ده شوقي. رد عليه، المكالمه متسجله ما تقلقش. الو. ايوه يا استاذ شوقي. وحشني يا باشا. ايه مش ناوي تشرفني وتيجي تشرب معايا القهوه زي ما وعدتني؟ طبعا ان شاء الله. تحب امتى سيادتك؟ يا ريت النهارده ضروري. كان ايه بس لزوم المقابله هنا يا باشمهندس فواز؟ مش كان في المكتب عند حضرتك اقرب؟ بس هنا أأمن يا اخ علي. خد. ايه ده باشمهندس؟ فيها ايه الشنطه دي؟ فيها اللي هياخد طار اختك بدريه، الشهيده بدريه. انا مش فاهم. قنبله فيها خط محمول، هتحطها في شنطه عربيه المقدم سليم، ولما يروح المطار هنفجرها. بس المقدم سليم يعني ماله ومال طار اخت بدريه يا باشمهندس؟ اسمع، العربيه وقت الانفجار هتكون جوه المطار، يعني انفجار في المطار. مش ده ينفع اسمه مسلسل كوميدي؟ مش كده يا اخ علي؟ وما تديليش الشنطه ليه دلوقتي يا استاذ شوقي؟ ليه يعني هتدهاني قبل ما ادخل المطار على طول؟ انتم مش واثقين فيا ولا ايه؟ تكونوش خايفين اعرف ان اللي في الشنطه مش الورق اللي قلت لي عليه سيادتك؟ وحتى لو مش الورق، هو اكل ولا بحلقه يا باشا؟ انت اخدت الاجر وفاضل تقوم بالعمل، يعني دافعين مقدم يا سياده المقدم. طبعا، بس ده برضو ما يمنعش ان فيه مكافاه كويسه، ولا انت بخله ولا ايه؟ اطمن خالص، ليك عندي مكافاه كبيره، بس المهم تنفذ المطلوب منك بالحرف الواحد. انت هتركب عربيتك زي كل يوم، واول ما تقرب على المطار هتركن قبله عند اليافطه بتاعت المحمول الكبيره، عارفها؟ ايوه عارفها. وبعد ما اركن بقى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي واحد من طرفنا مستنيك وهيديك الشنطه قد الكف، تدخل بيها تحت هدومك وانت لا بتتفتش ولا يحزنون، وده رقم رحلة الطيارة اللي هتعمل نفسك بتفتشها لزوم التأمين وتحط الشنطة في أي مكان متداري. أظن دي حاجة سهلة. أيوة، بس إزاي يعني اللي هيستلموا الشنطة هيعرفوا مكانها وأنا حطتها في أي مكان متداري زي ما سيادتك بتقول؟ شغلتك تحط الشنطة وتقبض المكافأة يا باشا، وشغلانة ناس تانيين إنهم يلاقوا الشنطة، كل واحد يعمل شغله وبس. صح يا استاذنا، كل واحد لازم يعمل شغله بس. بقى عاوزين القنبله تنفجر وتقتل المقدم سليم. ماشي تمام، انا بقى هخليها تنفجر يا باشمهندس فواز وفي المكان المناسب، وانت بقى يا باش مهندس اللي هتفجرها بايدك. ايه يا علي لابس هدومك ورايح على فين كده؟ وايه العده اللي معاك دي يا ابني؟ مفيش يابا، اصلي عندي مشوار صغير كده، واحد صاحبي نسى مفاتيح عربيته وقفل، فانا رايح انا افتح له الباب بتاع العربيه. علي اوعى تكون ناوي تعمل حاجه غلط يا ابني، انا اعرف انك تقدر تفتح اتخن عربيه بصبع رجلك الصغير، بس الحرام يا علي يا ابني. اطمن يابا اطمن، انا مش هعمل اي حاجه غلط. ده انا يا دوب بس هرجع الشنطه اللي اداها لي، ولو فجرها انا مالي، هو اللي فجرها مش انا. برافو عليك يا سليم، هما كده بلعوا الطعم وصدقوا انك حطيت الشنطه في الطياره. ايوه يا فندم، بس الشنطه فيها ايه بالظبط؟ فيها متفجرات من نوع ما حدش بيستعمله الا اجهزه المخابرات العالميه. يعني كانوا عاوزين يفجروا الطياره يا فندم؟ بالظبط، طياره عليها ركاب اجانب، ضربه كبيره تاذي البلد بشكل كارثي، انما الحمد لله. كده بقى استحق انك تحول المبلغ اللي اتفقنا عليه يا باشمهندس فواز؟ طبعا تستحق يا استاذ شوقي، ثواني هكلم الناس بره يحولوا المبلغ لحسابك. تحب حساب لندن ولا حساب سويسرا؟ لا لا لا، خليها حساب تركيا، اهي الدار امام برضو. بس ايه يا استاذ شوقي؟ المقدم سليم طلب مكافأة بعد العملية، يا ترى اديله كام؟ وهتدوني اللي هديهوله امتى؟ لا لا، مكافأة سليم دي سيبها لي انا. واحد حبيبنا بيراقبه، واول ما يركب عربيته ويروح هياخد جيزاته فورا. يا سلام، انت كده فهمتني. ايوه فهمتني، دماغك سم يا باش مهندس فواز. ايوه هتقتله سليم بعد ما ينفذ المطلوب، وبكده ما يبقاش في اثر لاي حاجه تشاور عليكم. امال عاوزنا نحط رقبنا في حبل المشنقه يا شوي؟ العمر مش بعزاء يا صاحبي. امال اعمار الناس ومصاير الدول ايه اللي بعزاء يا اخ فواز؟ ايه في ايه في ايه؟ عملها سليم وكشفنا، برضه مش هيفرج مننا. تقصد القنبله اللي كان المفروض تتحط في عربيته؟ اطمن، علي ودها الصحراء، وزمان خبراء المفرقعات فجروها. فوتوا قدامي اتحركوا. انا مش عارف اشكر سيادتك ازاي يا دكتور حسام على وقفتك القيمة معانا دي. وانا لازم اعتذر لك يا دكتور على اسلوبي، واعتذر لك انت كمان يا سليم. عال قوي، انتوا هنا مقضينا اعتذارات وسايبين سياده الوزير في انتظار تكريم العقيد سليم. عقيد؟ سيادتك قلت عقيد مش كده يا فندم؟ ايوه سياده العقيد. مبروك على الترقيه، وعقبال لما نبارك لك ان شاء الله على تمام شفا رباب بنتك يا رب. كنتم مع وقفه راجل، هندسه صوتيه سيد زكريا، وقفه راجل تاليف احمد درويش، اخراج ايمان يحيى.